مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة مؤمنه فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما